ومشغلنا على باب الحارة مستني منك رجل مشغلنا على باب الحارة مستني من دخل البيت مشغلنا على باب الحارة وقفت معاه وقلت له سمعت I'm ابوه على الغالي وهو الشريف ومشيت معاه يا ناس انا طاهر وهو الشريف. وصلوا الحب يوش الكل على عاوز قلبك يسكن.